تفسير الآية 24 من سورة الحشر، يقول تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أي هو وحده الإله المستحق للعبادة أي الطاعة، الموجد المبدع لكل المخلوقات من عدم على غير مثال سابق، البارئ أي الذي جعلها بريئة من أي خلل وعيب عند تنفيذ خلقها، المصور أي الذي جعلها على صورها وأشكالها وهيئاتها كما أراد لتؤدي مهامها التي خلقها لها. قوله تعالى: له الأسماء الحسنى، أي بأي اسم تدعونه أيها الناس وتتعاملون معه به سبحانه، فقد حصل المقصود من حسن تواصلكم معه وحبكم له وحبه لكم واعتمادكم عليه وعونه وإسعاده لكم، فكلها أسماؤه تعالى وصفاته وكلها حسنة، وليس له اسم أو وصف غير حسن. قوله تعالى: يسبح له ما في السماوات والأرض، أي أن جميع من في السماوات والأرض وما في الكون كله يسبح لله تعالى، أي هو ينقاد ويخضع لإرادته، أي يؤدي مهمته التي خلقه من أجلها لنفع الإنسان ولسعادته. وكل المخلوقات بما فيها من عجائب خالقها تدفع كل عاقل لتسبيحه سبحانه حين يحسن التدبر فيها، وتدفعه لأن يعبده بالقطع وحده دون غيره، كما أنها في ذاتها تسبحه وتحمده على نعمه عليها بطريقتها الخاصة التي خلقها عليها، والتي حواس البشر غير مؤهلة لإدراكها، كما قال تعالى في سورة الإسراء الآية 44: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، أي وهو تعالى الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته، ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر، ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، وهو في كل أموره الحكيم، الذي يتصرف بكل حكمة ودقة، والذي يضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.